أقول لأخي هذا السائل لا تحضر هذه الموالد وحذر عنها من تستطيع أن تحذره. جزاك الله خير. أقول لمن أقامها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين سلف الأمة عن هذا؟ أجاهلون أم غافلون أم عاجلون عن الخير؟ نسأل الله السلامة وأن يوفق أمة الإسلام للإخلاص لله والمتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم جزاكم الله خير. شكرا للأخ السائل.